خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء السجود. ذكرنا في اللقاء السابق عند الكلام عن دعاء الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وهنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سبحان ربي الأعلى أي أنزهه وأقدسه عن كل النقائص. وكما بينا أن أهل العلم استحبوا ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. فلو نظرت عند الكلام عن الركوع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي العظيم، وفي السجود تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ربي الأعلى. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقد سبق الكلام عنهما في اللقاء السابق. وهنا نذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه أي قليله جله أي كثيره. ففي قوله عليه الصلاة والسلام دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره هذا يسمى تفصيل بعد إجمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله، تناول جميع ذنوبه مجملا ثم فصله بقوله دقه وجله إلى آخره، وهذا أعظم بالاعتراف والإقرار بما اقترفه. كذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كما في حديث عائشة رضي الله عنهم عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له استعاذ به منه لا غير. ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب في حق عبادته والثناء عليه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بك منك أي أعوذ بك من سخطك أو من عذابك، لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا أبلغه، وقوله عليه الصلاة والسلام أنت كما أثنيت على نفسك هذا اعتراف بالعجز عن الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقة الثناء، فكما أنه لا نهاية لصفاته سبحانه فكذلك لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، فكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبالغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكثر وأكبر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التمسك بسنته، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.